بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثالث السادس بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. هذا حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة، بوب عليه هذا الباب في تحريم لعن اللعن ولطم الدابة ولطم الوجه والتحريم والوعيد بالنار، لأن اللعن من الله جل وعلا إبعاد عن رحمته، ودعاؤك عليه باللعن دعاؤك عليه الله أن يبعده من رحمته. وستأتي الأحاديث في الباب المانعة من ذلك. فقد روى ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على نفسه متعمدا كاذبا بغير ملة الإسلام فهو كما قال. وهذا كان يقول: أنا مشرك، أو أنا كافر، أو أنا يهودي أو نصراني، فهو كما قال من باب الوعيد. فإن اعتقد دينهم أو اعتقد بطلان الإسلام ارتد بمجرد الاعتقاد. وكذلك من حلف الثاني، ومن قتل نفسه بحديدة. نعم، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم، يعذب بها، لأنه عاجل الله جل وعلا بالانتحار. وغالب الانتحار بل جله إنما يكون من عدم صبر على ما يأتيه من البلاء ومن القضاء. ولعن المسلم كقتله، من لعن مسلما كأنما قتله. ومر علينا أن قتل المسلم عظيمة من عظائم الذنوب، بل هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله جل وعلا، حيث رتب الله فيه 5 أنواع من الوعيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء. نعم. لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، كذا روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللعان كثير اللعن، لأنه بلعنه وقع في عدة مناكر، أعظمها حكم عليه بالطرد من رحمة الله وليس ذلك لك، ثانيها دعوت الله عليه بهذا الدعاء الغليظ وهذا لا يصح لك، ثالثها اعتاد لسانك اللعن واللعن ليس لك، إنما اللعن من الله على من يستحقه، ورابعا تأسى بك غيرك، ولهذا من جاهد لسانه ونفسه على ترك اللعن والكلام القبيح ألف ذلك. وفيه خامسا خطائر وخطر اللسان وقبائحه وموبقاته للعبد. لا يكون اللعان صديقا، والصديق هو الولي من أولياء الله، فدل على أن حفظ اللسان لله جل وعلا طريق ولايته سبحانه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. لا يكون، في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر العجلاني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وهذا إنزال لهذا اللعان من مرتبة الشهداء ومرتبة الشفعاء التي هي للكمل، وهذا لوقوعهم في هذا الإثم. لما وقعوا في هذا الإثم على هذا النحو منعهم إثمهم أن يكونوا شفعاء لغيرهم وبالتالي لأنفسهم، ولا شهداء على غيرهم، لأن اللعنة إذا جرى على اللسان تطاول إلى حد الله جل وعلا وأوقع صاحبه في الفجور. ولهذا من رأيتموه يكثر اللعن فهذا علامة فجوره وعلامة استطالته وعلامة نقص إيمانه ومظهر من مظهر النفاق. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله، الله يلعنك، ولا بغضب الله، الله يغضب عليك، ولا بنار الله، الله يصليك ناره، الله يعرضك على ناره، على ناره. هذا تحريم للتلاعن والدعاء باللعنة وبالنار وبغضب الله سبحانه وتعالى، فإن هذه إنما تقع من الله على أصحاب الكبائر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا. وهذه لاء الناهية التي معصيتها حرام ووقوع في هذا الإثم. والذي يلعن ويتوعد بالغضب وبالنار هو الله سبحانه وتعالى، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله. متى يجوز أن نلعن بلعنة الله وبغضبه وبناره؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا وقع الذنب الذي توعد الله عليه وتوعد عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالنار أو باللعنة أو بالغضب، وهذه أحد أصناف الكبائر كما سبق. ثانيا أن يكون هذا اللعن مطلقا غير معين، لا يكون على جهة التعيين لأصحابه، لأن هذا تألي على الله وتحكم عليه سبحانه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما وحسنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. ونفي ذلك عن المؤمن دل على أن وقوعها يدل على نقص الإيمان وعلى انتقاص كماله الواجب ووقوع صاحبه في موجبات الذنب. ليس المؤمن بالطعان، يطعن في غيره حاضرا أو غائبا، ولا باللعان كثير اللعن، ولا بالفاحش في كلامه، لا يتكلم إلا بكلام الفحش وكلام البذاءة كلام السوء. وهذا مقام غير مقام التأديب في باب التعليم والفتوى ونحوها، فإن إغلاظ الكلام في موضعه ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته، لأن المقام يختلف. البذي الذي لسانه نزغ وسخ، إن تكلم بالكلام البذي الذي فيه الفحش، وهذا غالبا من حال المتكبرين إما في أفعالهم وإما في تصوراتهم واعتقاداتهم والعياذ بالله. نعم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان اهلا لذلك والا رجعت الى قائلها. رواه ابو داود. أعوذ بالله من غضب. هذا من فظائع اللعن، كما في حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعنة ترتفع إلى السماء، إذا لعن اللاعن اللعنة ارتفعت إلى السماء فسدت دونها أبواب السماء ثم نزلت إلى الأرض فأغلقت دونها أبواب الأرض. إذن السماء لها أبواب والأرض لها أبواب، لا نعلم كيفيتها ولا مكانها ولا حالها. ثم أخذت ذات الشمال تأخذ ذات اليمين ثم ترجع إلى من لعن، من دعي عليه باللعنة أو سب باللعنة، إن كان كما قال أو رجعت على صاحبها اللاعن. إذن هي خطر أنت في غنى عنه أيها العبد وأيتها الأمة، لكن التربية، من تربى على اللعن يسمعه من كباره سيجري ويسهل ويستسيغه لسانه. وفي المقابل من لم يتربى على اللعن واستعظمه وأدب عليه صغيرا ولم يسمعه من كباره استعظمه جدا، يستعظمه حتى إنهم في الصغار الذين لم يربوا على ذلك إذا سمعوا لعنا استعظموه وقالوا: يبا هذا يلعن، أو يعلم بعضهم بعضا هذا يلعن. الشأن على التربية، على المكارم، وعلى طاعة الله، وعلى ما يوجب رضاه ويبعد غضبه، إن كان كما قال وإلا رجعت على صاحبه. ومثله الحديث الذي مر معنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلعن أباه، قالوا: كيف يلعن أباه ويلعن أمه؟ قال: يسب أبا الرجل ويسب أمه فيسب أمه، أي يهيجه فيرد عليه اللعنة بمثلها. فكان المتسبب والمهيج للعن هو المتحمل الإثم في أوله. نعم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. نعم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الله الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: هل اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. هذان الحديثان في صحيح مسلم، هذان الحديثان، حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنهما، في قصتين أن امرأة لعنت دابتها ناقتها فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها واتركوها فلا تصحبنا دابة ملعونة. يقول عمران راوي الحديث وهذا حديثه: وكأني أراها تمشي مع الناس وهي ما عليها شيء، لأن الإبل فيها طبع الإلف. لما لعنتها صاحبتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بألا تصحبهم وأن يأخذوا ما عليها. ومثلها في حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى سفراته، وسفرات أبو بكر رضي الله عنه، وإما حج وعمرة وهي كثيرة 4 والحجة 1 و3 عمر، وإما وهي الأكثر سفراته في الجهاد في سبيل الله. أما ما كان قبل البعثة في التجارة وما كان بعدها وقبل الهجرة في السفر إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماء فشأن آخر، هو من كرامات الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو برزة: حتى إذا كنا في مضيق بين موضعين بين جبلين يتزاحم فيه الناس، وإذا امرأة على بعيرها تقول حل، يعني تستنهضه وتستعجله حتى ما يقف ويزاحم أو حتى يلحق الفرجة. ليس الكلام في هذا الكول هذه الكلمة ثم لعنتها، اللهم لعنها، لأن اعتادت على اللعن. الحين بعض الناس يلعن عياله، يا أخواني الله يلعنك، بل يلعن نفسه، الله يلعن أبوك وهو أبوه، شوف السخافة والصفاقة وين تصل. الله يلعن والديك، يلعن نفسه ويلعن زوجته لأنه قال كلاما لم يعقله، مثل اللي حلف فجورا ويطلز ويحرم من هذا الباب، كلها من حصائد إين؟ اللسان. دل على أن هذا اللسان خطره عظيم على العبد فيما يخرج منه مما يزعم أنه لم يلقي له بالا أو لم يقصده أو لم ينوه. هذا ليس عذر لك، بل تلقى الإثم وتتحمله حتى وإن لم تنوه، إن لم تنوي هذا، فإن نويته زاد الإثم مضاعفة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا دابة ملعونة. إذا كان هذا في دابة ملعونة، شلون في اللعان والملعونين؟ هذا خطر في مجالستهم وفي مصاحبتهم. والشيء إذا ألفه الناس واعتادوه استعظموا الانتقال عنه، مثله اللعن ومثله وضع الجرس على صفان البل. الرسول يقول: لا تسحب الملائكة ركبا فيه جرس، وهذا يحطون يقول لا حتى أسمع صوته إذا راحت، وحتى إذا سرت أدري عنها. يزين الشيطان لهم الباطل حتى يجعله في عينهم أمرا مهما، ويصغر ويحقر الطاعة والعبودية حتى يجعلها في أعينهم شيئا عاديا تافيا. وهذا من استجراء الشياطين أن أهواء الناس كما يستجري الكلب بصاحبه. فخطر اللسان خطر جسيم، وإذا عود الإنسان نفسه وعود من تحته على ترك اللعن واستعظامه ألفوه، أما إذا قاله وخرج منه بغير مبالاة وقع في هذه الكبيرة من كبائر اللسان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم المسلمين بعصمته. اللهم احفظ علينا ألسنتنا من الكذب ومن كل قول تبغضه، واحفظ أعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، ومسامعنا من كل حرام، واجعل جوارحنا مطواعة لك ولمرضاتك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ولمشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفت على باب أي نعم نعم نعم سؤال واحد بس، هل هو آت الأمر مباح؟ اختر هذا السؤال ولا اللي قبله؟ وش اللي قبله؟ من غفل عن الذكر في كل مسجد أو المسجد. هذه القصة والمقدمة، ما هو السؤال؟ هل هو آثم أو أمر مباح؟ نعم، لا ليس بآثم. من ترك الأذكار، أذكار دخول المنزل ودخول المسجد والخلاء والخروج منها وأذكار النوم، لا يسمى آثما، لأنه ترك مستحبا، ترك أمرا متأكدا في سنيته واستحبابه، فلا يعد ذلك آثما. إنما فاته بما تركه خير كثير وحروز عظيمة، والله أعلم. سم نعم، من لعن في شدة غضب، بمعنى لعن وهو لم يشعر، فإنه يستغفر ربه لأنه وقع في إثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. والغضب شعلة من الشيطان، أمرنا عند حصوله بالاستعاذة بالله من الشيطان. فقد استب رجلان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تلاغيا في الكلام والرد، فأما أحدهما فانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ف فلحقه أحد الصحابة وأمره أن يستعيد بالله من الشيطان، فقال: انطلق عني، أترى بي جنون؟ أترى بي مس؟ فتركه الرجل لئلا يأتي منكر أعظم من ذلك، والله أعلم. سم. يجوز قول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء ومساجد؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقوله: من لعنهم الله عز وجل ورسوله جنسا، أو لعنهم عينا كفرعون وأبي جهل، أو لعنهم وصفا، نلعنهم بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عدم لعنهم بدعوى التعايش والمقاربة والأخوة الإنسانية فهذا اعتراض على الله واعتراض على رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال واحد، هذا منهجنا. سم. ها؟ من اعتاد اللعن ألفه في جماد أو في إنسان، المؤمن ليس باللعان، يلعن جوال، يلعن سيارة. الدابة لما لعنتها الامرأة ما كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تصحبنا دابة ملعونة، إذا لعن الجوال خليه سنصاد، وهو أحوج ما يكون إليه. هذا الهياط، هياط على نفسه وهياط على غيره، وهو أن يقول ما ليس قدرا له ولا يستطيعه ولا يطيقه، والله أعلم. سم. نعم، لعن الكافر بعينه هذه لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مستحقا للعن بأن رآه يشرك، رآه يعبد غير الله، رآه يشرب الخمر. ثانيا أن لا يكون في لعنه مفسدة عليه أو على المسلمين. ثالثا أن لا يعلن بذلك إلا مراعاة للحاجة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.